بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي تكلمنا عن قول المؤلف رحمه الله باب ما جاء أو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وذكرنا في باب التبرك قاعدتان. عبد العزيز، أحسنت. هذه القاعدة الأولى، يعني ما يعني البركة في الأشياء ما تستفاد إلا بالدليل الشرعي، سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما يبتدع شخص مثلا يقول بركة مثلا في هذا الشيء، ولا في الأشياء المعنوية يقول بركة هذا اليوم، كان مثلا يتباركون ببعض الأجور، يعني طلب الأجور في بعض الأيام المعينة. القاعدة الثانية عصام، نعم أحسنت. نقول لو ثبتت البركة في هذا الشيء فيكون التبرك بالطريقة الشرعية، وخلنا على ذلك مثلا أمثلة، منها الحجر الأسود. الحجر الأسود حجر مبارك أو لا؟ مبارك بالدليل الشرعي. طريقة التبرك به أحيانا تكون طريقة شرعية وأحيانا تكون طريقة غير شرعية. كيف تكون طريقة شرعية؟ نعم، المس عليه والإشارة إليه، نقول هذه تبرك بطريقة شرعية. وهذا التبرك هو تبرك يعني حسي ولا معنوي؟ لا، يعني طلب البركة منه شيء حسي، يعني مثلا إذا مسحت وأمسح يعني تأتيني منه بركة، أو بركة معنوية الذي هو الأجر واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ها أجب، أيوه، تعبدا. والتمسح به من باب التبرك الحسي، ها هذا تبرك بدعي. يعني بعض الناس مثلا نقول النبي عليه الصلاة والسلام مسح فقط وقبل، أو أشار، على حسب الطرق التي وردت فيه، تقريبا 5 طرق. لكن لو جاء شخص ومسح وبدأ يمسح على جسدي وعلى وجهه، وأحيانا يعني على ملابس إحرامه، نقول هذا تبرك مبتدع. وكذلك إذا يعني تبرك بأستار الكعبة أو تبرك بجدران الكعبة يتمسح بها ويمسح، قل هذه كلها من التبركات المنهي عنها. وطبعا تكلمنا عن بعض الأمور، الأماكن والأزمنة وكذا التي فيها بركة. اليوم إن شاء الله عز وجل يتكلم المؤلف رحمه الله عن ما يتعلق بالذبح، فيقول باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما حكمه؟ ها، شخص ذبح لغير الله، نقول ها من ذبح لغير الله تقربا إليه، يعني كمن يذبح تقربا إلى هذا الصنم أو إلى هذا الساحر أو الكاهن أو الجني، نقول ها هذا شرك أكبر. ولكن بشكل يعني عام نقول الذبح له 3 أحكام: تارة يكون شرك أكبر، وتارة يكون شرك أصغر، وتارة يكون مشروعا. يكون شرك أكبر وله صورتان: العبادة والاستعانة. لو نوى هذا الشخص مثلا ذبح لغير الله تقربا، يعني مثلا تقرب إلى هذا القبر كما يفعل والله المستعان في بلاد المسلمين اليوم، الأبقار والإبل والبهائم تذبح تقربا لما يسمون بالأولياء، أصحاب هذه القبور. نقول من ذبح تقربا إلى هذا القبر، إلى هذا الجني، إلى هذا الساحر، إلى هذا الكاهن، يعني أراق الدم من أجله، فنقول هذا شرك أكبر، ما يكون أبدا شرك أصغر. يعني التقرب ما يكون شرك أصغر، الذبح تقربا إلى أي شيء، إلى أي شخص، نقول هذا من باب الشرك الأكبر. والسبب لأن الذبح عبادة، وهذا صرف عبادة لغير الله. الذبح فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، حصر كما يأتينا. طيب، وأحيانا يكون الذبح شرك أكبر من باب الاستعانة، يعني يقول مثلا أنا أذبح لله لكن يقول باسم المسيح، نقول هذا لو ذبح في بيته وقال باسم المسيح فقد وقع في الشرك الأكبر، باسم علي، باسم الحسين، باسم الولي الفلاني، باسم الجن الفلاني، نقول هذا شرك أكبر. لما؟ لأنه استعان بغير الله. يعني لما تقول بسم الله يعني استعين بسم الله على ما أقدم عليه، استعين بسم الله في كتابة هذا الكتاب، استعين بسم الله في إلقاء هذه المحاضرة، استعين بسم الله في هذا الذبح. فهذا لما يقول باسم المسيح هنا استعان بغير الله، والاستعانة عبادة، والاستعانة عبادة فصرفها لغير الله، فكان من باب الشرك الأكبر. فإذا نقول يكون الذبح شركا أكبر إذا تقرب به لغير الله أو استعان بغير اسم الله بغير الله. طيب ويكون شرك أصغر أن يكون الذبح لله لكن اتخذه وسيلة، وهذه الوسيلة غير شرعية، وهذا يفعل وللأسف. يعني إنسان يسكن بيت جديد فيأتي عند عتبة باب البيت وينحر ويذبح حتى لو ديك، ويقول لماذا؟ قال لا أنا ذبحتها لله. طيب لما؟ قال لأطرد الجن. قالوا هذه وسيلة، يقولون إذا من أراد أن يسكن بيتا جديدا فإنه يذبح أي شيء، هذا الذبح يطرد الجن، أو يقول لتحل البركة في البيت. نقول الآن هذا شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنه أخذنا أن الأسباب تكون من باب الشرك الأصغر، والألفاظ تكون من باب الشرك الأصغر إذا خلت عن اعتقادات. وعليه نقول لهذا الشخص الذي ذبح على عتبة الباب أو داخل البيت أو قريب من البيت، نقول لو نويت التقرب إلى الجن، يعني يقول أتقرب إليهم حتى يخرج من البيت، نقول شرك أكبر. لكن لو قال أنا أتقرب إلى الله وسأدعو الناس إلى هذه الوليمة، سأدعو الناس إلى هذه الوليمة، لكن السبب الذي ذبحت هذه الذبيحة من أجل أن يخرج الجن من البيت، يقول هذا الشرك أصغر. لأن القاعدة في الشرك الأصغر كل من اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. لكن يا أخوة لا نخلط، يعني لو جاء شخص مثلا سكن بيتا جديدا وذبح ذبيحة حتى لو في يعني في يعني في فناء البيت، وليس غرضه طرد الجن ولا أمر من هذه الأمور، وإنما لي يعني من باب الفرحة، قل هذا جائز ويجمع الناس، يجمع إخوانه وأقاربه وجيرانه، نقول لا بأس به، ما هي يعني ليست مرتبطة باعتقاد شركي. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية الذبح يكون مشروعا وله حالة من باب التقرب المحض، يعني فيه في أحوال نصت الشريعة على الذبح فيها لله عز وجل، وهي الأضحية، العقيقة، النذر، يعني هذا ألزم الإنسان ألزم نفسه فيه وإن كان موجود، الهدي، هذه يسمونها الثلاثة، هذه الأنعام تذبح فيها تقربا إلى الله، أخص ما يذبح فيه الهدي بأنواعه، سواء الهدي وهو من السنن المفقودة، يكون الإنسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة يبعث هديا إلى مكة ويذبح هناك، هذه من السنن المفقودة، أو يذبح هديا تقربا إلى يعني إلى الله سبحانه وتعالى بإهداء هذه البهائم، بهائم الأنعام، إلى مكة وهو داخل المكة، وأحيانا يكون في النسك، وأحيانا يكون في النسك ولكن بزيادة، مثل ما ذبح يعني النبي عليه الصلاة والسلام كم من الإبل؟ 100، قرب النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. طيب وأنواع الهدي، والعقيقة وهي تشرع عند للمولود، والأضحية وتكون في أيام الحج لغير الحاج على خلاف في ذلك. طيب هذه الأشياء نقول هذه ذبائح تنحر ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول هذه مشروعة وأحيانا تكون واجبة. هناك نوع أقل منها وهو مشروع أيضا، مثل الذبيحة للزواج، لإكرام الضيف، يعني إنسان يذبح، نقول هذا مشروع، إنسان يذبح ليكرم ضيفه، وهذه من السنن، سنن المرسلين كما يعني معروف كرم النبي عليه الصلاة والسلام وكرم إبراهيم عليه السلام. نقول هذه للزواج، مثلا إنسان زوج ابنه إذا تخرج وجمع الناس، لجمع الجيران، نقول هذه كلها من يعني من أنواع الذبح، نقول المشروع، يعني على حسب النية يؤجر. طبعا هذا النوع الأخير، ولا النوع الأول على صور فيها الأجر، يعني مثلا لو إنسان ذبح للجيران من باب التفاخر ما يؤجر على ذلك، يجمع الناس من باب التفاخر ما يؤجر. لكن بالنسبة للهدي والأضحية والعقيقة نقول هذه أصل في أصلها يعني مشروعة، حثت عليها الشريعة. طيب هذا باختصار ما يتعلق بمسألة الذبح. نقول إن كان تقربا فهو شرك لغير الله فهو شرك أكبر، وإن استعين بغير اسم الله فهو شرك أكبر، وإن تقرب به إلى الله ولكن بطريقة غير شرعية مثل ما ذكرنا الذبح على عتبة الباب لطرد الجن وكذا أو لحلول البركة في البيت فيكون باب الشرك الأصغر، ويكون مشروعا في الأمور الاعتيادية أو والأعلى منها هي ما ذكرنا في الأمور التي نصت الشريعة على الذبح فيها وهي العقيقة والأضحية والهدي، والهدي بأنواعه. طيب الآن الشيخ رحمه الله يقول: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما حكمه؟ حكمه ما جاء في النصوص. طيب في هذه الآية بيان أن الذبح عبادة، نحن أخذنا في الأصول الثلاثة أن كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فإذا أثبتت أن هذا الأمر عبادة نقول لا يجوز صرفه لغير الله. الآن الذبح كيف نثبت أنه عبادة؟ من خلال الآية. لا، وين؟ قل إن صلاتي ونسكي، هنا الشاهد، ونسكي يعني وذبحي لله ومحيا ومماتي لله، يعني يقول إن صلاتي ونسكي لله، ها يعني لا لغيره، لا لغيره، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين، يعني اللام في قولي لله بالنسبة للصلاة لام الاختصاص، يعني صلاتي لله لا لغيره، وذبحي ونحري لله لا لغيره، وأما في محيا ومماتي فاللام هنا ما لام الملك، يعني محياي ومماتي بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد أحد غيره سبحانه وتعالى. فإذا يكون الشاهد من الآية إثبات أن الذبح عبادة. كيف الإثبات؟ لأنها هنا قال قل إن صلاتي ونسكي يعني لله رب العالمين لا لغيره، فإذا صرفت لغيره كانت من باب الشرك الأكبر. وقوله فصل لربك وانحر، وهذا أيضا في بيان أن الذبح عبادة. كيف؟ آية محمدي أخذنا قاعدة فصلي لربك وانحر، النحر عبادة، كيف أخذنا من الآية أنه عبادة؟ وانحر فصلي لربك يعني الاختصاص، وأيضا أحسنت والأمر يعني كلا الوجهين صحيح، يعني وانحر لربك، وانحر لربك، ففيها أمر وفيها أيضا حصر النحر وصرفه لله عز وجل لربك. طيب عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. الشاهد لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن في الشريعة ما يكون إلا على كبيرة. يعني كيف نعرف أن هذا الأمر كبيرة؟ إذا جاء يعني عدة أمور، منها اللعن، أي ذنب لعن الله السارق يسرق الحديث، نقول السرقة من الكبائر، لعن الله آكل الربا من الكبائر. طيب لعن الله من ذبح لغير الله نقول من الكبائر، طيب هو من الكبائر ولا من الشرك؟ نقول من الشرك، والشرك أكبر الكبائر، فهو من الكبائر ومن وأكبر الكبائر هو الشرك، فما في يعني أحيانا ما نقول هذا الأمر محرم، كيف محرم هو شرك؟ والشرك محرم، الشرك محرم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام على حسب يعني هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله هذه اللعنات الأربعة، اللعنات الأربعة هل هي من باب الإخبار أو الإنشاء والدعاء؟ يحتمل. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله لعن أو يدعو؟ طيب، نقول على كلا الحالين فهو أمر مذموم، على كلا الحالين فهو أمر مذموم، فلعن الله من ذبح لغير الله. طيب، فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أكبر يعني أكبر من أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا يقول أيضا يعني التعليق لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. لعن الوالدين أحيانا يكون عن طريق المباشرة، وهذا والعياذ بالله يعني موجود لكنه قليل، يعني شخص مباشر يلعن والده أو والدته وهذا من أكبر العقوق. طيب، وأحيانا يكون عن طريق التسبب، ولذلك لما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، لما حديث عبد الله بن عمرو قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه، كان الصحابة استغربوا وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذه كثيرة، تعرف أنه أحيانا إنسان إذا ابتدأ بالسب يقابل به، فيكون هذا الشخص تسبب في سب والديه فنزل منزلة من سبهما، فنزل منزلة من سبهما. طيب، وقال لعن الله من آوى محدثا. الإيواء، ما معنى إيواء المحدث؟ ما معنى الإيواء وما معنى المحدث؟ المحدث إما يكون من عليه حد، يعني إنسان مثلا يقتل ويهرب، أو عليه قصاص فيهرب، فيأتي شخص ويؤويه، يؤوي هذا حتى يمنعه مثلا من القتل، ثم مثلا يخرج به إلى مكان يعني يكون يحول بينه وبين إقامة الحد عليه، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ألحق به اللعنة، لعن الله من آوى محدثا. طيب، وقال أهل العلم يدخل فيه المحدث في الدين، المحدث في الدين يعني يؤوي هذا الشخص شخصا مبتدعا. وهناك في المبتدع فرق، يعني المبتدع أحيانا يكون داعي إلى بدعته وينشر هذه البدعة، وكذلك الحال في المنافق، يعني تجد يعني بعض الناس شره على نفسه، يكون مبتدع لكن لا يدعو ولا، لكن هذا الشخص لا يعني يدعو الناس إلى بدعته ويوزع الكتب والمطويات ويعقد الندوات في البيت، هذا من آواه ملعون، ومن سهل له ودافع عنه أكبر من ذلك. ويدخل في ذلك المبتدع أيضا المنافقين، يعني من إيواء المنافقين حتى الصحف التي تؤوي المنافقين، يعني مثلا تسهل لهم اكتب، وأحيانا وهو الغالب تعطيه أجور، وكلما بعض الصحف كان هذا الشخص أكثر شرا كان يعني يدفع له أكبر قدر، هذا يعني من فعل ذلك فهو مستحق للعنة الله عز وجل، لأن الشريعة جاءت بالطهارة. فهذا الشخص الذي يدعو إلى البدعة أو يدعو إلى يعني المحاربة الدين في وسائل الإعلام وغير ذلك، نقول هذا كله من يدخل فيه إيواء المحدث، ومنه إيواء أصحاب المخدرات أيضا كما يقول يعني بعض علمائنا المعاصرين، يدخل فيه من يؤوي أصحاب المعاصي والذنوب وغير ذلك. فإذا لعن الله، ممن يستحق اللعنة هو من يؤوي المحدثين، وذكرنا سواء فيما يتعلق بالحدود والقصاص، وأكبر من ذلك من أيضا يؤوي من يفسد على الناس أمور دينهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض. المنار، منار الشيء هو العلامة، يعني الآن منائر المساجد يعني تقولوا هذه منارة المسجد، لأنها علامة للبعيد على أن هناك مسجد. أحيانا أنت مثلا تمشي في يعني تسير في سيارتك وتنظر أين يعني تنظر إلى المنارة فتعلم أن هنا مسجد، فهي علامة. من غير منار الأرض يعني من غير علامات الأرض. هنا العلماء اختلفوا، ما معنى علامات الأرض؟ يعني قيل الحدود التي تفصل الحقوق بين الناس، يعني مثلا تعرفون في السابق ما كان في مثلا تمتير ويقول لك مثلا أرضك يعني من جهة الغرب مثلا 30 متر ومن جهة كذا، لا، فكان أحيانا يقول مثلا خلاص أنت يحدني من جهة الغرب فلان ويحدني من جهة الشرق فلان، فهذا الشخص ربما إذا رأك يعني ما يعني ما ترتد هذه الأرض ربما زحف. وحيانا بعض الناس يضع مثلا مثل جدار أو أحجار أو شيء علامات، هذه العلامات هذا يزحف بها إلى إلى إلى إلى إلى أرض فلان حتى يعني تتسع الأرض له أكثر، يعني تكون أكثر مساحة له. فهذا ملعون، يعني مستحق للعنة، مستحق للعنة الله عز وجل، أو هو ملعون إذا كان من باب الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا والله أعلم هو المعنى الأقرب، لأنه جاء في البخاري في الأدب المفرد قال لعن الله من سرق، من أراد أنه سرق، لأن القول الثاني يقول من أراد الأرض العلامات التي تدل عليها، يعني مثلا في البر أو في شيء يقول من هناك شجرة كبيرة مشهورة أنه مثلا تأخذ جهة اليمين أو كذا، فيأتي شخص ويخلع هذه الشجرة فيأتيها الناس. ومثل ما يفعل يعني الشيخ صالح الفوزان يعني غفر الله له يقول ويدخل في ذلك علامات المرور. الآن يعني بعض الناس ممكن مثلا تكون السهم بهذه الجهة فيجعله في الجهة الأخرى من باب التضليل، يقول هذا يدخل في تغيير منار الأرض، هذا على القول الثاني. والأقرب أن المراد هذا يدخل يعني هذا طبعا ارتكب أمرا محرما الذي يضل، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في صحيح البخاري يقول ودل الطريق صدقة، فهذا يضل الناس على الطريق فيدخل في التحريم. لكن لعن الله من غير منار الأرض، والله أعلم من يدخل يعني أصالة يكون المراد هو الذي يتعدى على حقوق غيره. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، شبر واحد يطوقه من سبع أراضين، وهذا دليل على أنه من الأمور المحرمة. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله لعن الله لعن الله لعن لعن الله، ما حكم اللعن؟ نقول اللعن لمن لا يستحق لا يجوز، يعني يأتي لرجل صالح فيلعن أو يلعن دابة حتى لو كانت السيارة. ولذلك تعرفون الحديث يعني الرجل الذي لعن دابته فالنبي عليه الصلاة والسلام سيبها وقال لا تتبعنا ناقة ملعونة. فما يجوز للشخص مثلا أن يلعن ولده الصغير، ما يستحق اللعن، ولا يلعن شخص صالح، ولا يلعن دابة، ولا يلعن جدار، ولا يلعن سيارة. المؤمن ليس باللعان ولا الطعان. لكن من يستحق اللعن؟ هل يجوز يعني إطلاق اللعن عليه أو لا؟ نقول أما على جهة العموم فيجوز بإجماع أهل العلم. كيف على وجه العموم؟ يعني مثلا إنسان ظلمك، بدل ما تلعن مباشرة تقول ألا لعنة الله على الظالمين، فأنت لعنت يعني الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على المنافقين. طيب هذا جائز ونقل إجماع على ذلك. لكن لعنة المعين، لعنة المعين يعني شخص يعني توجه له اللعن مباشرة، هذا الصحيح أن المؤمن لا يلعن سواء كان هذا الشخص فاسقاً وظالماً أو حتى كافراً حياً أو ميتاً. هذا هو والله أعلم الصح الأقوال. لما نقول جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن أناسا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هذا مع أنه أدعو على المشركين فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وهذا حديث في مسلم. وفي مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. وفي حديث أبي الدرداء يقول عليه الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وهذا والله أعلم كأنه خاصة الذي يكثر اللعن دائما يلعن يلعن حتى من يستحق اللعن. وهذا رأي جماهير العلماء، فيها خلاف المسألة في لعن الكافر، وفيها خلاف أيضا في لعن الفاسق. فنقول لكن بالنسبة يعني أقرب الأقوال هو رأي جماهير أهل العلم على أن المؤمن لا يلعن. طيب تقول أحيانا نقرأ في بعض الكتب لعلماء السنة الذين يترجمون يقولون لعنة الله عليه، يترجم لفلان ويقول لعنه الله، لعنة الله عليه. نقول هذا ما هو إجماع من أهل السنة الكلام الذي ذكرناه، وإنما هو الأقرب والله أعلم للصواب. ومن لعن ربما طبعا، لكن حقيقة لا يليق بعالم ولا دون العالم أن يكثر اللعن على فلان وفلان وفلان، ما يليق. لكن لو إنسان مثلا لظرف معين عالم ترجم لشخص مثلا فاسق لعنه، نبغضه لعنه الله، نقول ربما هذا العالم له مصوغ يرى هذا الرأي وكذا، لأن مثلا مثل ما ذكرت ليست على يعني من باب الإجماعات، وإنما المسألة فيها خلاف، ولعل هذا العالم يرى هذا الرأي. لكن الأقرب للنصوص التي ذكرنا، وكما هو يعني أيضا رأي جماهيرها للعلم، وهو الأقرب والله أعلم. هنا كلام لابن تيمية رحمه الله يعني يقرأ يعني في إن شاء الله عز وجل. وذكر يعني ذكر الحديث الصحيح أن رجلا كان يلقب حمارا وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكثر شرب الخمر فيجلده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي يعني يأتي ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ابتلي بشرب الخمر فيأتي ويجلده النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة جاء ولعنه الصحابي قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه، مع أنه يكثر الخمر، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر. فهذا دليل على أن هناك فرق بين لعن العموم ولعن المعين. النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، ومع ذلك لما جاءت هذه القصة وهذا يكثر من شرب الخمر، ولكن لم يلعن، يعني أنكر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يبعث لعانا وإنما بعث رحمة، أنكر على هذا الصحابي وقال يعني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هنا رواه أحمد في كتاب الزهد، يعني لم يروه في المسند، يعني رواه في كتاب الإمام أحمد رحمه الله، له كتاب اسمه كتاب الزهد وراه المسند المعروف. طيب، ويعني قال الشيخ عبد العزيز وذكر ابن القيم بسند جيد، ذكر ابن القيم بسند جيد، وإن كان صنيع المؤلف رحمه الله يوهم أنه إذا أطلق قيل رواه أحمد الغالب أن يكون في الكتاب، في كتاب الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، هذا الغالب. ولذلك لو أنت يعني أردت أن يعني يكون الحديث مثلا في كتاب الزهد ينبغي التنبيه، ورواه أحمد في كتاب الزهد هذا هو. لكن كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله قال ولعله تبع ابن القيم، لأن ابن القيم نسبه للإمام أحمد ولم يبين أيضا أنه في كتاب الزهد. طيب، الشاهد الشاهد يعني في هذا الحديث مع الترجمة، تفضل. فقرب ذبابا، ايه ها، دخل النار يعني قرب، نعم، حتى لو شيء بسيط، يعني هو تقرب الى غير الله. طيب، هل هذا ذبح؟ الذبابة تذبح؟ ها، لا، هو الان معلش، لو انه الانسان قرب مثلا مثل ما يصنع الان عند الأضرحة، ويمكن البعض يعني في بعض البلاد يرى ذلك، يقربون العسل والسمن والعدس، صحيح ولا لا؟ طيب، هذه كلها يعني هل هو يعني الشرك في مسألة الذبح تقريب الذبيحة ولا تقريب أي شيء؟ ها، تقريب أي شيء. نعم، اي. طيب، الآن فيما يتعلق بمسألة الذبح، لو أردنا نستشهد من الحديث في الذبح، باب ما جاء في الذبح لغير الله، أين الشاهد؟ ها، أين الشاهد؟ ها، نعم، هم أرادوا منهم يعني العادة في المنقول قرب يكون القرابين، يعني قرب القرابين اللي هي الدماء يعني يذبح، فكأنه الثاني يقول يعني أنا ما عندي مانع أني أقرب، الأول أنا ما عندي مانع أني أقرب لكن ما عندي شيء، فهو يعني ما منعه عن يعني النية موجودة، لو كان معه شيء كان يقرب، قال ما يعني قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا يعني فخلوا سبيله فدخل النار، وهذا دليل على أن تقريب أي شيء لغير الله قربة لهذا المقرب تكون من باب الشرك. طيب، والثاني أبى، لماذا لم يأخذ بالرخصة؟ لأنه يعني هددوه بالقتل. الآن هذا ما يكون في حكم المضطر، لو شخص مثلا هدد آخر إما تسجد لهذا الشخص أو تقتل، يجوز له أن يسجد؟ يجب عليه أن يسجد؟ ما يجب، ولكن يجوز. فهذا الشخص لماذا لم يأخذ بالرخصة؟ نقول إما أنه ترك الرخصة مع العلم بها، ولكنه اختار فيما يعتقد هو أنه الأفضل أن يصبر على القتل دون الشرك. ويحتمل أن يعني مسألة المضطر خاصة بشريعتنا، لأن تعرفون أن يعني شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أسمح الشرائع، وكان عندهم يعني هذه الصورة لو قرب حتى مع الاضطرار يدخل النار، هذا احتمال طبعا، واحتمال أنه يجهل الحكم، واحتمال أنه يجهل الحكم، وعليه يعني ما يكون هذا يعني هذا الحديث وهذا يعني هذا الدليل معارض لما هو في ديننا من أنه كان يجب عليه أن يأخذ بالرخصة. نقول حتى لو علم بالرخصة ما يجب عليه الأخذ بها، ولذلك مثل ما ذكرنا لو هدد طاغية شخص وقال له أسجد وإلا قتلتك، نقول ممكن أنه ما يسجد ويكون له مقام عظيم عند الله، يقتل وربما تحيا بهذه القتلة أمم وتشتد عزائم، فهذا يعني لا يعني أنه مثلا هذا نقول ترك الرخصة وأنه جاهل أو كذا، نقول احتمال أنه يجهل، واحتمال أنه ليس في شريعته الرخصة بمثل ذلك، واحتمال أنه أخذ بما يعتقد أنه هو العزيمة. على كل يعني خلاصة الباب أن الذبح عبادة ومن أجل العبادات، ولذلك قرنها الله في الصلاة بالصلاة، مثل قل إن صلاتي ونسكي فصلي لربك وانحر، ولها مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله على وجه التقرب أو الاستعانة فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. طيب، ثم أتبع المؤلف رحمه الله هذا الباب بباب جعل يعني هو من باب الوسائل، يعني ذاك من باب المقاصد، الذبح لغير الله مقصد، لكن هنا وسيلة، قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. صورة ذلك أن يكون هناك وثن مثلا أو ضريح، هذا الضريح تذبح عنده القرابين من الأبقار والأنعام غير ذلك لغير الله تقربا لهذا الميت لطلب الحاجات أو الشفاعة أو غير ذلك، فيأتي هذا الشخص وعنده عقيقة أو ذبيحة للضيوف وكذا ويذبح في هذا المكان لله وباسم الله، باسم الله ويذبح ويكون قصده لله، نقول مع أن هذا الذبيحة لله وذكر عليه اسم الله إلا أن هذا الفعل محرم، ما نقول شرك لكن نقول محرم. لماذا التحريم؟ نقول أولا لأنه يعني وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأنه هذا الشخص يتقصد هذا المكان، وربما في المستقبل هو أو غيره يعتقد بركة هذا المكان، وهذا يعني يقع، يعني مثلا هذا الشخص مثلا يذبح في هذا المكان ويقول لله وبسم الله، لكن يعني أشارك الناس فيما يذبحون أو أدفع عن نفسي مثلا يعني يخشى على نفسي أن يوصم مثلا بالتشدد أو كذا، فيقول أنا الله أعلم بنيتي، فيذهب إلى هذا المكان الذي يذبح فيه ويتقرب فيه إلى أصحاب هذا إلى صاحب هذا القبر، وهو يقول بسم الله وفي نيتي أن هذه قربة لله، نقول هذا الفعل محرم، لأنه ربما يأتي من يقتدي بك من أولادك أو من أصحابك أو كذا ويظن أن هذا الأمر جائز وأن هذا المكان مكان لحلول البركة وغير ذلك. فنقول هذا أولا أنه قد يكون وسيلة إلى الشرك، ثانيا أنه فيه مشاركة ومشابهة للكفار في معتقداتهم، فهذا يجعل هذا الفعل يكون من باب التحريم. وأيضا أمر ثالث أنه يساء الظن به، وما يدري مثلا الناس أهل الصلاح والخير أن هذا الشخص إنما يذبح لله ويسمي بسم الله، ربما يساء به، والإنسان حقيقة ينبغي أن يرفع نفسه عن مواطع ومواطع التهم. طيب، فإذا نقول تبويب المصنف رحمه الله أنه لا يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لمثل لما ذكرنا من الأسباب، في مشابهة للكفار، وفيه أيضا قد يكون وسيلة إلى الشرك، وفيه التهمة لنفسه، تأتي التهمة لنفسه. طيب، الحديث الذي ذكر المصنف يعني واضح الاستدلال به على التبويب، لكن الآية يعني نحتاج إلى تأمل. اقرأ الآية. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طيب، قبل هذه الآية هناك آية، قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. الضمير فيه يعود على المسجد الذي هو مسجد الضرار. ما هي قصة هذا المسجد؟ كما ذكر ابن كثير رحمه الله، كان هناك رجل في المدينة قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، رجل من أهل الشرف، من أهل يعني الخزرج، من قبيلة الخزرج، له شرف في قومه وصاحب عبادة، وكان يلقب أبو عامر الراهب لعبادته في الجاهلية. وهذا الشخص تنصر، مع أنه من العرب ومن الخزر، لكنه تنصر وقرأ الكتاب يعني وتعلم النصرانية، وصار يعني متراهبا ويعني متعبدا على دين النصارى. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني شرق، ويعني كأنه يعني اغتاظ لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام ورأى إقبال الناس عليه. فلما جاءت غزوة بدر ورأى التمكين للمسلمين، يعني اشتد غيظه وحنقه على النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى كفار مكة وتمالأ معهم وقال يعني سنساعدكم، أنا عندي يعني قوم من قبيلتي معكم على الدين وكذا وكذا، يعني إيش سنقاتل محمد معكم. فلما جاءت غزوة أحد كان له دور، حتى ذكر ابن كثير أنه كان حفر مجموعة من الحفر، من هذه الحفر هي التي سقط فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني شج رأسه وجرح عليه الصلاة والسلام. فلما بعد غزوة أحد ورأى تمكن المسلمين في المدينة، فر إلى الشام، إلى هرقل، لأنه نصراني هو، ففر إلى هرقل، ويعني بعد ما استقر في الشام أرسل إلى قومه من المنافقين في المدينة وقال لهم: ابنوا مسجدا. الله سبحانه وتعالى بين الغرض من هذا المسجد، قال: حتى يعني تصبح المراسلات بيني وبينكم عن طريق هذا المسجد، أنا أرسل لكم ماذا سنصنع، لأنه هرقل وعدني أنه سيأتي بجيش ويدحر محمد ومن معه من أصحابه، وستكون العاقبة لنا، فوعد المنافقين بذلك. ففعلا بنى المنافقون هذا المسجد بجوار مسجد قباء، فأرادوا أن يعطوا صبغة يعني شرعية لهذا المسجد. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك لغزوة تبوك، قالوا: يا رسول الله، عندنا مسجد بنيناه للضعفاء الذين ما يستطيعون أن يصلوا إلى مسجد قباء، وإذا اشتد البرد ما يستطيعون أن يصلوا إلى قباء، فبنينا هذا المسجد ونريدك أن تصلي فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام سأفعل إذا عدت، وهذا من عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه، ما صلى فيه قبل أن يخرج. فلما خرج إلى تبوك، تعرفون ما حصلت غزوة، فلما رجع قبل أن يأتي إلى المدينة، يقدم إلى المدينة بيوم واحد، نزل عليه جبريل وأخبره بخبر هذا المسجد، وأنه بني لأربعة أغراض: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. طيب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم المسجد قبل أن يقدم إلى المدينة، فهدم هذا المسجد قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذا المسجد بني كما أخبر الله ضرارا، يعني مضارة لمسجد قباء، وكفرا لأنه يجتمع فيه أهل النفاق والكفر وينتظرون الرسائل من هذا الرجل، وتفريقا بين المؤمنين، بدل يعني ما يصلون في مسجد واحد أصبحوا يصلون في عدة مساجد، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو هذا الرجل، إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، اللي هو أبو عمرو، اللي سمي بعد ذلك، كان يسمى أبو عمرو الراهب، أصبح يسمى أبو عمرو الفاسق، والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه ولكنه لم يستجب، فدعا عليه أن يموت بعيدا. طيب، فهذه الأربع، لذلك قال الله لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء، وقيل هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بها يعني قال بعض السلف والصحابة بهذا القول، وبعض السلف والصحابة بهذا القول، ويقول لا مشح، هذا مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى من أول يوم. طيب، فالشاهد في هذه الآية على تبويب الشيخ طيب لا تقم فيه أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي الصلاة لربه في هذا المسجد، والله نهاه عن ذلك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من يهدم هذا المسجد، مع أن الصلاة فيه لله، لكنه هذا المكان مكان يعني ما أقيم على تقوى الله عز وجل، وإنما لتقرير الكفر والتفريق بين المؤمنين والعلل الأربع التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. فكأن الشيخ رحمه الله استدل على هذا بأنه يعني والله أعلم، طبعا الآية هذه فيها كلام من ناحية الشراح كتاب التوحيد، هل لأن عبادة الصلاة يعني صلاة لو صلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد تكون كصلاة المنافقين، كما أنه من نحر لغير الله فيكون كنحر المشركين، يعني الصورة واحدة، ولذلك يعني مثلا لهم كلام يعني حقيقة في التوجيه، لكن احنا لو أخذنا الآية تفسير الآية بعيدا عن تبويب الشيخ نقول الآية واضحة، الله سبحانه وتعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا المسجد لأنه مسجد ما أسس على التقوى، وأنه أريد لعلل كلها، كل هذه العلل العلل الباطلة، فلا ينبغي إعطاء الشرعية لهذا المسجد. على رأي يعني لو أردنا الاستشهاد يعني يعني أخذ الشاهد من هذه الآية على التبويب، ممكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يقوم في هذا المسجد مع أنه يصلي لله حتى لا يشابه المشركين في والمنافقين في عبادتهم. على كل يعني الحديث يعني أظهر في المناسبة بينه وبين الباب الذي ذكر المؤلف رحمه الله. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وصح هذا الحديث ابن حجر رحمه الله، وصح الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد لو كان الجواب نعم فيها وثن لمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان نعم فيها عيد من أعيادهم لمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يكون الشاهد يعني عدم مشاركة المشركين في عباداتهم وعاداتهم. طيب يعني هذا واضح. طيب طبعا بوانا في إلى الآن موجودة، هي هضبة بعد ينبع وقبل مدينة أملج، موجودة الآن هذه الهضبة. ولذلك فيكون الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. طيب ما رأيكم في الصلاة في الكنائس؟ وهي طبعا الأخوان يسألون عنها كثير، يعني مسألة واقع يعني مثلا تأتي بعض المناسبات الدينية فيستأجرون الكنائس الإخوة في مثلا في بلاد الغرب وكذا. ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ من يعني اطلع على ها؟ قد يجوز نعم. طيب العلماء رحمه الله اختلفوا على يعني في صحة عفوا في جواز الصلاة على ثلاثة أقوال. أولا عندنا في يعني الفقهاء يقولون فيها هناك أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ من يعرف؟ ها الحكم الوضعي ها لا لا ها الوضعي الوضعي لا لا يعني مثلا الحكم الوضعي هو يتعلق بايش؟ الصحة والفساد، الشروط والأسباب وغير ذلك. فمثلا تقول مثلا هذا صحيح فاسد. والأحكام التكليفية تقول محرم واجب، محرم مكروه، واجب مستحب مباح. طيب فأحيانا ممكن يكون الفعل محرم ها وصحيح. مثال يعني من صلى الآن صلاة بثوب فيه صورة، نقول الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ طبعا فيها خلاف، لكن الصحيح نقول الصلاة صحيحة والفعل محرم، ما ينبغي لك خاصة في المساجد أن تدخل في ثوب فيه الصورة. كذلك صلاة المسبل نقول الصلاة صحيحة، وكذلك الصلاة الوضوء بماء مغصوب. طبعا هذه كلها على مثلا بعض الأقوال يقول لك أبدا الصلاة من توضى بماء مغصوب فوضوء باطل، ومن صلى بثوب فيه الصورة فالصلاة باطلة، أو من صلى بثوب مسبل أو فيه أو ثوب حرير للرجل فتكون الصلاة باطلة. لكن الصحيح أنه يمكن أن نقول نصحح الفعل ها يعني من حيث الصحة، يعني يكون مقبول ويكون الفعل محرما. ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على أن الصلاة صحيحة في الكنيسة. وطبعا كما تعلمون أن ابن عبد البر رحمه الله على جلالة قدره، لكن في مسألة الإجماعات يعني يحتاج إلى مراجعة، هو والنووي كذلك وممن ينقل الإجماع، يعني مو كل من نقل الإجماع يكون يعني نقله صحيح، بل يعني بعض العلماء يقول ابن بطال ينقل الإجماع والمسألة فيها إجماع على خلاف ما يقول، يعني شوف. طيب وأحيانا تحتاج إلى فقه في مصطلح المؤلف في نقل الإجماع، مثلا النووي يقول أجمع، هو يريد إجماع الشافعية، فأنت تقول كيف أجمع وقد خالف؟ طبعا هذه أحيانا يعني تخطئ الإمام والخطأ من فهمك. وأحيانا مثلا ما يعتبر الظاهرية من العلماء، ما يدخلهم في الإجماع، هو ما لا يعني ليس غافلا عن أنه مثلا الظاهرية قالوا بهذا القول، لكن ما يعتد بقوله، يقول ما يعتد بقول الظاهرية، ليسوا فقهاء. طبعا هذا على حد يعني قولي. طيب فنقول ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر نقل الإجماع على أن الصلاة صحيحة، لكن يبقى هل الفعل يعني جائز أو محرم. ابن تيمية رحمه الله ذكر في المسألة ثلاثة أقوال، منهم من صححها يعني قال جائزة مطلقا، ومنهم من قال محرمة مطلقا، ومنهم من فصل فقال تجوز إلا إذا كان هناك صور، وطبعا مثل ما ذكر الأخ أو نجاسات أو كذا. الإمام مالك رحمه الله هو الذي قال نسب إليه أنه لا تصح يعني لا تجوز الصلاة في الكنيسة مطلقا، ما تجوز. وابن قدامة رحمه الله اختار القول بالجواز مطلقا. ابن تيمية رحمه الله اختار القول الثالث ونسبه إلى عمر بن الخطاب وإلى الإمام أحمد رحمه الله، وقال: من صلى في الكنيسة فننظر. إن كان في الكنيسة صور وغطيت هذه الصور أو محيت أو أخرجت التماثيل نقول لا بأس، لأنه لو صلى والتماثيل والصور موجودة نقول الصلاة صحيحة على من ناحية الصحة والقبول، لكن الفعل نقول ما يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني مجموعة من الطلاب في بلاد الغرب مثلا قيل لهم، قالوا نريد أن نستأجر الكنيسة لصلاة العيد فيها، قالوا لا بأس. فهنا يجب عليهم أن يشترطوا إزالة هذه الصور، فإذا قالوا إذا رفضوا نقول ما يجوز أن تصلوا، لأنه الصلاة في الكنيسة يعتبر محرم، يعني يذهبوا إلى أي مكان. طبعا هناك كما يعرف الأخ في أنظمة وكذا، فيراعون حقيقة المصالح والمفاسد ويتصلون بالعلماء في مثل هذه المسائل. فاختار ابن تيمية رحمه الله الجواز بشرط أن تمحى الصور وتخرج التماثيل، وطبعا أكيد أن قضية إيش مسألة النجاسة، هذا ما يتعلق، يعني هذا طبعا استطرادا ليه صلاة في الكنيسة، لأنها تدخل مثلا لو كنا لا تقوم فيها أبدا. هذا الآن كما لما سئل ابن تيمية هل الكنائس بيوت الله، قال أبدا، يعني ليست بيوت الله هذه الكنائس، لأن من يرتاد هذه الكنائس كفار حتى لو كانوا من النصارى. فبعد يعني شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كل من لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام فهو من الكافرين. هذا ما يتعلق بمسائل هذا. في سؤال؟ نعم. نعم، لعله استدلوا الله أعلم، لا تقم في مذكرات إخوان اللي لعلهم استدلوا والله أعلم لا تقوم فيه أبدا، وأنه يعني على حسب العلة، يعني في مسألة لا تقوم فيه أبدا، وفي مسألة الحديث يعني نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، يعني هل يعني الآن أن الإنسان ما يشارك في أماكن الفساد بأي عبادة؟ هذه حقيقة مسألة يعني فيها كلام، أو بعبادة مشابهة، يعني ما أصلي في المكان الذي يصلي فيه أو ولا أنحر في المكان الذي ينحر فيه، يعني أنا حقيقة إلى الآن ما ظهر لي فيها. نعم، عمر صلى، أي أحسن، لكن هنا غير المعالم، هنا لو غير المعالم ما في إشكال، يعني لو جاء شخص مثلا وحولت كما هو موجود الآن مثلا عندكم في استراليا مثلا يشترون كنائس ويحولون إلى مساجد، يقول انتهت الآن، انتهى حكم الكنيسة، الآن أصبحت مسجد، أصبحت بيت من بيوت الله، لأن ما يرتادها إلا مسلم، بخلاف لو كانت يعني مثل ما ذكرنا قضية الاستئجار. طيب في سؤال، تفضل. سؤال أول، أيوه. كذلك هذا من شعائر الكفر، يغطى يمحى، يغطى ويمحى. لا لا لا حقيقة يعني لا، المفروض أن ما تختلط شعائر المسلمين بشعائر الكفار، إلا في أحوال الضرورة، هذا شيء ثاني. طيب تفضل، أنت وينك كم يوم هربت عن الدرس؟ ها طيب، ها نعم، أي أشد يعني مثلا البوذية، معابد البوذية وكذا، أي نعم. طيب، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.